بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، الدرس 28 من سلسلة قصص الأنبياء في أرض الإسراء، فوائد وعبر. بعد أن أتم الله سبحانه وتعالى نعمته على بني إسرائيل إذ أنجاهم من فرعون ومن الذل والهوان والاستعباد الذي كانوا فيه، ناسب أن يتم الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمة الوحي وإنزال كتابه على موسى عليه السلام، لكي يعرف ويفقه بنو إسرائيل ما لهم وما عليهم. فبعد أن ساروا من مصر باتجاه بيت المقدس، وكان لموسى عليه السلام المهمة في هذه المرحلة الجديدة من خلال تعليمهم الثبات على التوحيد وغرس معاني الإيمان، الإيمان الكامل الصادق واليقين الحقيقي، إلا أن بقايا آثار الذل والاستعباد والشرك الذي كان لدى الفراعنة لا زال معشعشاً في عقولهم وقلوبهم. وكان موسى عليه السلام قد وعد بني إسرائيل أنه إذا أهلك الله عدوهم ونجاهم فإنه سينزل عليه كتاباً يعرفون ما لهم وما عليهم، ما يفعلون وما لا يفعلون. هذا الوعد كان في مصر، وبعد أن أغرق الله فرعون وساروا باتجاه بيت المقدس، وحصل ما حصل عندما رأوا القوم الذين يعكفون على أصنام لهم وطلبوا من موسى، قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، ثم وبخهم وعنفهم ثم ذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. بعد ذلك اعتزلهم موسى وأوحى الله إليه بإنجاز وعده له بالابتعاد عنهم، بإتيان الجبل للتعبد والتحنث لتزكية نفسه والتعبد لله سبحانه وتعالى وإعداده وتهيئته لهذا اللقاء المهم، كما كان عليه الصلاة والسلام، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، ينفصل عن الناس ليالي متعددة، قيل شهر وقيل أكثر، يبتعد عنهم، لأن الإنسان إذا خلى بنفسه وابتعد عن الناس وعن مشاغلهم وعن إشغالاتهم له تصفو نفسه وترتقي روحه، فتحلق وتسمو إلى أعلى المقامات والمراتب، فتصل إلى مرحلة تكون متقبلة لهذا الحمل والعبء الكبير. لذلك هيئ النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الوحي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كذلك موسى. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه بعد مشهد عبادة القوم للآلهة وطلب من كان مع موسى أن يكون لهم آلهة كما لهؤلاء، أوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن يعتزل وأن يذهب إلى الجبل. ووعدنا موسى 30 ليلة، والمواعدة هي سنة ماضية، وضرب الأجل سنة ماضية منذ القدم، وأول أجل ذكره الله سبحانه وتعالى هي الأيام الستة التي خلق فيها السماوات والأرض. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. هذا التدبير والخلق بستة أيام، الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق الكون بأسره بكن، إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. ولكن هذه السنة حتى نتعلم التأني والإتقان والإحكام والتخطيط المحكم والمرحلية. ولذلك قال: ووعدنا موسى. من الذي واعد؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا تكريم وتشريف من الله عز وجل لموسى عليه السلام. قال: ووعدنا موسى. إذن الله سبحانه وتعالى ضرب الأجل لهذا الموعد، إذن حدد المكان وحدد الزمان. لو أن ملكا من الملوك أو رئيسا أو حاكما أو وزيرا كلفك بمهمة محددة الزمن، ثم بعد إنجاز هذه المهمة تأتي للقائه، هذا يكون تكريم وتشريف لك بهذا الأمر. قال: وواعدنا موسى 30 ليلة. إذن الله سبحانه وتعالى حدد هذا الموعد وضربه، وأوحى إلى موسى أن يعتزل وأن يأتي ليتعبد بكل أنواع العبادات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وترتفع نفسه وتزكو وتسمو حتى يكون مهيأ لاستقبال الوحي. معظم أهل التفسير قالوا بأن موسى عليه السلام صام 30 ليلة، أي 30 يوم بلياليهن، وعندما انتهى الأجل استخدم لحاء الشجر ليغير طعم فمه، الذي كما تعلمون الصائم تكون رائحة فمه كريهة، فاستبعد موسى عليه السلام أن يلاقي ربه ورائحة فمه هكذا، فعاتبه الله سبحانه وتعالى وقال له: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ فأمره بصيام 10 أيام أخرى. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذا ما يذكره معظم أهل التفسير، ولكن لم يثبت بحديث صحيح ما ذهبوا إليه من هذه الرواية. والصحيح أن موسى عليه السلام وقت له وأجل له ربنا سبحانه وتعالى 30 يوما أو 30 ليلة، وقال: ووعدنا موسى 30 ليلة، لأن الشهور تبدأ، غرة الشهر يبدأ من الليل، والليل هو أول اليوم، وجعلنا الليل والنهار آيتين. عند غير العرب يؤقتون تقاويمهم بالنهار، لأن الشمس لها المنافع أو فيها المنافع، والقمر فيه المناسك، أي تحديد المنافع بالشمس والمناسك بالقمر. لذلك الأولى أن تؤقت المواقيت والتقاويم من الليل، هذا هو الصحيح. ولكن لما تأثرت الأمة بغيرها من الأمم دخلتها العجمة في التقويم، فصرنا نعد الأيام باليوم ابتداء من اليوم، والصحيح أنه من الليل، فالله سبحانه وتعالى وقت من الليل. الأمر الثاني أن الليل فيه سكن، كما قال سبحانه: وبالأسحار هم يستغفرون، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. إذن الليل هو محل العبادة، فذكر الله هنا الليل لأنه بداية التوقيت، وأنه الوقت التي تسمو به النفوس وتطهر به القلوب وتقترب من الله سبحانه وتعالى. فالصحيح أن موسى انقطع للعبادة كل أنواع العبادة من الذكر والصلاة والصيام وغيرها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى حتى يستعد. فهذه مرحلة تهيئة ومرحلة إعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، لأنه سيأتي وينزل ويتحمل الوحي كما سيأتي معنا لاحقا. قال: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وفي سورة البقرة أجمل الله سبحانه وتعالى وقال: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. لأنه في سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى النعم، وجاء معرض ذكر هذه الآية وهذا المشهد مجملا، لأن الآيات المتعلقة والمشاهد جاءت مجملة في سورة البقرة. أما في سورة الأعراف الآية التي معنا جاءت مفصلة، المواعدة ثم وصية موسى لهارون ثم الانتقال إلى الجبل ثم ما دار بين موسى وربه كما سيأتي معنا، هذه كلها مفصلة فناسب أن تفصل. الأمر الآخر، قال بعض العلماء أن أقصى مدة يتحملها الإنسان للتعبد والانقطاع هي 40 يوم أو 40 ليلة بما فيها من الأيام، فناسب أن يعطي الله سبحانه وتعالى هذا الموعد 30 ليلة من باب التدريج والتجزئة والتيسير على موسى وعدم المشقة، فأعطاه 30 ليلة ثم زاده 10 لما رأى من موسى عليه السلام الصدق والاستئناس والإقبال واللذة في الطاعة وفي المناجاة، زاده 10 فكانت على مرحلتين كأنها هكذا 30 و10 حتى يأخذ الأجر مرتين. فهذه عبادة وهذه عبادة. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم أي كمل الميقات الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لموسى 40 ليلة، فتم ميقات ربه. قال: ميقات ربه، والميقات هو المدة والزمن الوقت المحدد، الميقات هو الوقت. ولكن الفرق بين الميقات والوقت أن الوقت هو الزمن المطلق الغير مقدر، أما الميقات لا يأتي إلا مقدراً أي محدداً، والميقات قد يكون مكاني وقد يكون زماني كما في مواقيت الحج. المواقيت الزمانية هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والمواقيت المكانية الأماكن التي يحرم منها الحجاج. فإذا المواقيت هي معلومة المدة أو المكان، محددة مقدرة، أما الوقت فهو غير مقدر. فهذا فرق بين الوقت والميقات. قال: فتم ميقات ربه، وذكر هنا الربوبية ولم يذكر الألوهية من باب إظهار العناية الربانية من حيث الرحمة واللطف بموسى عليه السلام في هذا الموقف، لأنه بحاجة إلى لطف من الله وعناية ورحمة، لأنه مشهد وموقف عظيم ومهمة شاقة وثقيلة على موسى. قال: فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى، متى قال موسى؟ قال: قبل أن ينصرف وقبل أن يمشي وقبل أن يترك هارون وقومه من بني إسرائيل، هنا احتاج لأن يوصي. وهذه وصية القدوة، وهذه نصيحة القائد والرمز والعظماء والكبار التي لابد منها، فذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف وفي هذا المشهد. وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أوصاه وصية جامعة مختصرة موجزة، قال بعض العلماء فيها ملاك السياسة. في هذه الوصية ملاك، أي جمعت كل الوصايا المتعلقة بإدارة شؤون الدولة من السياسة والإدارة وكل ما يتعلق بها، وقالوا أن شؤون الأمة أو الدولة أو الرعية أو الناس قائمة على أمرين: تحقيق الإصلاح وعدم الفساد والإفساد. فأوصاه وصية جامعة. لكن هذه الوصية: وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، هذه فيها وقفات مهمة عامة وخاصة بموضوعنا وهو المتعلق ببلاد الشام. ولما كانت هذه الوقفات مهمة، لماذا قال وقال موسى لأخيه؟ لماذا ذكر هارون مع أنه ذكر اسمه وقال لأخيه هارون؟ ولماذا قال قومي، ذكر القوم؟ ولماذا قال أصلح مع أنه هارون نبي؟ لماذا يقول له أصلح ويقول له ولا تتبع سبيل المفسدين؟ هذه الوقفات وهذه الأجوبة على هذه الأسئلة نقف معكم في درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.